بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن شبه الفعل من الأسماء والمصدر وأنواعه، ومصدر الفعل الثلاثي والمصادر الثلاثية القياسية. وفي هذا اللقاء سوف نتحدث عن مصدر الفعل فوق الثلاثي، وقياس مصدر ما فوق الثلاثي، ومصادر أفعل وفعل وفاعل. يقول المؤلف رحمه الله: مصدر الفعل فوق الثلاثي، إذا تجاوز الفعل ثلاثة أضرب، إذا تجاوز الفعل ثلاثة أحرف فمصدره قياسي يجري على سنن واحد، أي على نهج وطريق واحد. ومن المصادر القياسية مصدر المرة والنوع. مصدر المرة سيأتي معنا، والاثنان سيأتيان معنا اليوم إن شاء الله بعد قليل. أما مصدر المرة هو ما يدل على فعل الشيء مرة واحدة، كأن أقول وقف فلان لفلان وقفة، أو وقفت وقفة، أي واحدة. وأما مصدر النوع وهو ما يسمونه بمصدر الهيئة، كأن يقال ربض ربضة الأسد على وزن فعلة، جلس جلسة الملك، جلسة فعلة. إذن مصدر المرة على وزن فعلة، ومصدر النوع أي الهيئة على وزن فعلة. والمصدر الميمي كذلك من المصادر القياسية، وهو ما يبدأ بميم، سواء أكان لفعل ثلاثي أم لما فوقه، فهذه الثلاثة مصادرها قياسية. وستأتي معنا كلها، كل عنوان على حدة، ويتحدث عنها بتفصيل واسع. نأخذ اليوم الأول والثاني، مصدر أو مصدري المرة والنوع، والمصدر الميمي في لقاء آخر إن شاء الله قريب. قياس مصدر ما فوق الثلاثي: كل فعل جاوز ثلاثة أحرف ولم يبدأ بتاء زائدة، ولم يبدأ بتاء زائدة، إذن كليا أو خماسيا أو سداسيا، ولم يبدأ بتاء زائدة، مثلا ممكن نقول نحن الذي يبدأ بتاء زائدة مثل تقاتل، بدل قاتل تقاتل، هذه تاء زائدة. نعم، لم يبدأ بتاء زائدة، فالمصدر منه يكون على وزن ماضيه بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره. يعني لو أخذنا مثلا دحرج، أخذنا ماذا؟ دحرج، هذا رباعي زاد على الثلاثي، ولم يبدأ بتاء زائدة، وجدت الشروط فيه، فالمصدر منه يكون على وزن ماضيه دحرج، لكن بكسر أوله دي وزيادة ألف قبل آخره دحراج، دحرج تصبح دحراج. إذن دحراج هو مصدر دحرج، دحرج دحراجا. نعم. ومثلها مثلا السداسي استخرج، نقول استخراجا، هذا كسرنا همزة الوصل وزدنا ألفا قبل الآخر، استخرج استخرج. هو يقول إذا زاد على الثلاثي يكون مصدره على نفس الماضي بشرطين، أن نكسر الحرف الأول ونضيف ألفا زائدة قبل الأخير، فاستخرج تصبح استخراجا، استخرج استخراجا. فاستخراج هذا هو المصدر. إذن ما زاد على ثلاثة أحرف بأن كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فيأتي المصدر على وزن فعله الماضي بكسر الحرف الأول وزيادة ألف قبل الأخير. فمثلا انطلق خمسة أحرف، لما أريد أن أخذ المصدر منه، هذا فعل انطلق، أكسر الحرف الأول أقول إي، وأزيد قبل الأخير وهو القاف أزيد ألفا يصبح انطلاق، انطلق انطلاقا. نعم نعم، أرسل إرسالا تماما. قال مثل أكرم إكراما، يقول لك هنا ثم إن كان رباعي الأحرف كسر أوله فقط. ليه فقط؟ أيضا يزاد قبل آخره ألف، يعني بعد زيادة الألف نكسر أوله، هذا قصد بكلمة فقط، أي مع زيادة ألف قبل آخره. فأكرم لا يوجد قبل الميم ألف، لكن بالمصدر موجود إكرام، فقوله كسر أوله فقط لا يكفي، أكرم إكرم لا تصبح إكرم، لا يكون مصدرا، لا بد من زيادة الألف. إذن نقول كسر أوله فقط، أي بعد زيادة ألف قبل آخره، فيصبح أكرم الرباعي إكراما. وزلزل زلزالا، زلزل تمام، هذا يسمى بالمضاعف، يعني تكرر زل مرة ثانية، زل صارت زلزلا. زلزالا، ألا نلاحظ أننا في زلزلا كسرنا الزاي الأولى وزدنا ألفا قبل اللام الأخيرة فصار زلزال. طبعا النصب، هذا النصب نقوله ليس في المصدر، نقوله عندما نتكلم ونصل الكلام بعضه ببعض، تمام. نعم. أما المصدر، لو سألتني ما مصدر زلزال أقول لك زلزال، لا آتي بالنصب، زلزال. نعم. وإن كان خماسي، وإن كان خماسيها، خماسي الأحرف يعني، وإن كان نعم المصدر خماسيها أو فعل المصدر خماسيا أو سداسيا كسر ثالثه أيضا، يعني نكسر الأول والثالث ونضيف ألفا زائدة قبل الأخير، كسر ثالثه أيضا تبعا لكسر أوله، نحو انطلق، لاحظ انطلاق، ألا نلاحظ أننا كسرنا الحرف الثالث أيضا وهو الطاء، انطلق بالماضي كان مفتوح الطاء وهو الثالث حرف الثالث، بالمصدر نكسر الأول والثالث ونضيف ألفا زائدة قبل الأخير فتصبح انطلاق. وحرنجم بمعنى اجتمع، هذا سداسي، هذا سداسي احرنجم، لاحظ لما نقول احرنجام، احرنجام كسرنا الثالث وأضفنا ألفا قبل الأخير. واستغفر استغفارا، استي الحرف الثالث التاء كسرناها وأضفنا ألفا قبل الأخير وهو الراء. واطمأن اطمأن، لاحظ اطمئنان، اط هذا الحرف الثاني طاء ساكن، الميم هي الثالث كسرنا، اطمي اطمئنان. تمام. فإن بدأ أوله بتاء زائدة، هو بالأول اشترط أن لا يبدأ بتاء زائدة، كل الكلام الذي تقدم بشرط أن لا يبدأ الفعل بتاء زائدة. طيب، فإن بدأ أوله بتاء زائدة يصر ماضيه مصدرا بضم رابعه، ليس بضم ثالثه، بضم رابعه. تمام. نقول تكلم، هلا أصل الكلام كلم فلان فلانا، أول حرف هو الكاف، لكن لما قال تكلم معناها في أوله تاء زائدة، فهنا يجب علينا أن نضم الحرف الرابع تكلما، تا كا لو تكلم تكلما، تا كا ال اللام، اللام الأولى ساكنة، اللام الثانية هي التي ضممناها رابعة، تكل لو تا ك ال لو تكلما، إذن الحرف الرابع ضممناه لأنه الحرف المشدد بحرفين واللام مشددة، الأول ساكن والثاني نضمه. تمام. بينما بالفعل الماضي ما كان مضموما، تكلا تكلما، كان مفتوحا، نضمه بالمصدر تكلما. إذن فقط نضم الحرف الرابع. تمام. فقط لا نكسر الأول ولا نضيف ألفا زائدة قبل الأخير كما كان في الثلاثي. تمام. ليس في الثلاثي، مصدر الرباعي والخماسي إن لم يكن في أوله تاء زائدة، لما لم يكن في أوله تاء زائدة لاحظنا كنا نكسر الأول ونضيف قبل الأخير ألفا. قال وإن كان خماسيها أو إن كان خماسيها أو سداسيها كسر ثالثه أيضا تبعا لكسر أوله. إذن الرباعي فقط نحن نكسر الأول ونضيف ألف قبل الأخير، أكرم إكرام. فإن كان خماسيا أو سداسيا نكسر ثالثه. تمام. يعني زيادة على كسر الأول وإضافة ألف قبل الأخير نكسر الثالث، أقول انطلاق، انطي هاي الطاء الثالث كسرناها، إذن كسر أوله وثالثه مع زيادة الألف. طيب، فإن بدأ بتاء زائدة قال يكفي أن تضم الرابع فقط. تمام. مثل تكلم تكلما، وتساقط تساقطا، لاحظ القاف هي الرابع ضممناها، وتزلزل تزلزلا، تزلزو الزاي هي الرابع، الزاي الثانية. إلا إن كان الآخر ألفا، أحيانا قد ينتهي ما فوق الثلاثي ينتهي بألف، مثل توانى وتسلقى. تمام. إلا إن كان الآخر ألفا، ولو بدأ بتاء زائدة له وضع خاص إن انتهى بألف. تمام. نحن قلنا إذا بدأ بألف ولم بدأ بتاء زائدة ولم ينتهي بألف قلنا نضم الرابع فقط. طيب، إذا بدأ بتاء زائدة وكان آخره ألفا قال هذا له وضع خاص، فيجب قلبها قلب الألف ياء وكسر ما قبلها. تعرفوا الياء ينبغي أن نكسر ما قبلها حتى يسهل الانتقال إليها. فنقول توانى، المصدر تواني نيا تواني. إذن تواني هو مصدر توانا. ماذا صنعنا؟ الألف قلبناها ياء، والنون قبل الياء كسرناها لمناسبة الياء. تواني تواني، هذا تواني مصدر ما كان أوله تاء زائدة وانتهى بألف. ومثلها تسلقى تسلقيا. لاحظ كيف قلبنا الألف إلى ياء، تمام؟ طبعا الألف الثانية ليست ألف، هي تنوين، لكن وضعوا الألف من أجل أن نضع عليها هذا التنوين، وهو حركة إعراب، هذا لا علاقة لنا بالحديث عنه. نحن نتكلم الآن ببنية الكلمة وهو صرف، علم الصرف يعني، لا نتكلم بالنحو وهو معرفة الحرف الأخير ما حركته. نعم، لأن هذا الكتاب يا أخوانا خلط أبحاث الصرف مع أبحاث النحو، تمام. يقول: وشذ مجيء التفعيل مصدرا لفعل. فعل رباعي، والمفاعل مصدرا لفاعل، والفعلل مصدرا لفعلل، وما أشبهها في الوزن، وسيأتي شرح ذلك. قال هذا شاذ، وسيمر الآن معنا يبحث في هذه الأوزان. أنه لما تقول فعل تقول بالمصدر مفاعل، تمام؟ فعل مفاعلة. وإذا قلت فعل تقول فعللة، مصدر فعل فعللة. وهذا شاذ طبعا، وسيتكلم عن هذه الثلاثة. نعم، ما فهمت. نعم نعم، هذه شواذ سيأتي الآن عليها أمثلة. يقول: وإليك تفصيل ما تقدم، تمام. مصادر أفعل وفعل وفاعل، هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها الآن شاذة. ما قال فعل، الأصل تقول تفعيل فعل مثل كرم تكريما، تمام. إذا جاء مفاعلة تمام يكون شاذا، سيبحث الآن فيها مباشرة. قال: مصادر أفعل وفعل وفاعل، تمام. يقول: أولا، ما كان على وزن أفعل صحيح العين. لاحظ أفعل العين هي الحرف الثالث، تمام. أفعل هذا الميزان، المثال الذي سنأتي به ربما ما فيه عين مطلقا، لكن ماذا يقابل بالميزان حرف العين؟ قد يكون تاء أو باء أو جيم أو طاء مثلا، يكون هو عين الكلمة. قال: إذ ما كان على وزن أفعل صحيح العين فمصدره على وزن إفعال، نحو أكرم إكرام، أكرم إكراما. لاحظوا يا أخوان الشروط تحققت في أكرم. ما كان على وزن أفعل، أكرم على وزن أفعل صحيح، وكان صحيح العين، الراء هي عين الكلمة، والراء حرف صحيح ليس حرف علة، حروف العلة ألف واو ياء، وليس هذا واحدا منها، صحيح؟ الراء حرف صحيح. ماذا يحصل؟ قال: مصدره يكون على إفعال. نعم، جاء على إفعال، أكرم إكراما، تمام. وأوجد، أوجد على وزن أفعل، وحرفه اللي هو عين الكلمة حرف الجيم، أفعل أوجد، تمام. الجيم هي عين الكلمة، تقابل بالميزان حرف العين، وهذا حرف صحيح ليس حرف علة، تمام. فيكون المصدر على إفعال. هل جاء على إفعال؟ إيجاد، إي الياء ساكنة، إف الفاء ساكنة مقابل الياء، إفعال، تمام. فإن اعتلت عينه، الآن جاءت عينه ليست صحيحة، تمام، أفعل مصدره إفعال بشرط أن تأتي عينه صحيحة. طيب إذا جاءت معتلة يقول لك فإن اعتلت عينه، يعني جاءت ألفا أو واوا أو ياء، نحو أقام، أصلها أقوم أفعل، الواو التي قلبت ألفا كانت هي عين الكلمة والآن الألف هي عين الكلمة، تمام. إيش أصلها؟ أقوم، أليس أقوم على وزن أفعل؟ نعم. وأعان أصلا كذلك مثل هذه، صار فيها إعلال، تمام، فصارت أعان. وأبان كذلك. إذن الآن ماذا يقول؟ هي أصلها أعان أعون، أليست على وزن أفعل أعون؟ نعم. فعندنا قاعدة في الصرف تقول إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. فلاحظ في هاتين الكلمتين أعان أصلها أعون، نعم تحركت الواو، لكن هل قبلها فتحة وفتح ما قبلها؟ هكذا شرط القاعدة. هنا لا، قبلها ساكن، فكيف قلبت ألفان؟ لهم طريقة، يعني يأتون بطريقة حتى يطبقوا القاعدة، هي ضعيفة حقيقة واهية، ولذلك قالوا أوها من علة نحوي. اسمعوا ماذا قالوا. قالوا نقلنا حركة الواو أعوى ونا إلى ما قبلها، فصارت العين قبلها أعا، صارت مفتوحة، فنقول تحركت الواو بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفان فصارت أعانا، تمام، أصلها أعونا قبل أن ننقل حركتها للحرف الذي قبلها، لما نقلنا الفتحة صارت العين ساكنة، ونحن نشترط للقلب أن تكون متحركة، إذا تحركت الواو فتح ما قبلها قلبت ألفان، فهنا أعوى الواو نعم متحركة، لكن ألم ننقل حركتها للساكن الذي قبلها حتى يتحقق شرط وفتح ما قبلها؟ فتعود هي ساكنة، لذلك يقولون تحركت الواو بحسب الأصل قبل أن ننقل حركتها، بحسب الأصل، وفتح قبل ما قبلها، ما قبلها كان ساكنا لكنه بحسب الحال الآن لما نقلت حركة العين إليها صارت مفتوحة، فتحقق شرط قلب الواو ألفا فصارت أعانا. نعم، أوجد على حالها، أوجد أفعل، لا يوجد فيها إعلال بالقلب، تمام. إذن ما كان على وزن أفعل صحيح العين فمصدره على وزن إفعال، أكرم إكرام وأوجد إيجاد. فإن اعتلت عينه نحو أقام وأعان وأبان جاء مصدره على إفالة، على ماذا؟ إفالة معناتها حذفت العين. طيب كانت أصلها إيش؟ أصلها أقوم إقامة، تمام، أقوم صارت إقامة. هذه الألف هي الواو التي قلبت إلى ألف أم حذفت وجئنا بألف زائدة؟ ألا تلاحظون أن إفالة فيها ألف؟ هذه ألف زائدة. طيب أين العين؟ محذوف العين. وفي إقامة كذلك حذفت العين وهذه الألف اللي موجودة زائدة، تمام. فإذا وزنها ليس إفعالة، إفالة، لأن العين حذفت. نعم، كيف إفعال؟ إقامة إقامة نقول أقام إقامة إفعال، نقول يعني وزنها إفعال، لو لم تحذف لقلنا هذا. تمام. هو يقول لك حذفت عين المصدر وعوض منها تاء التأنيث. أين تاء التأنيث؟ إفالة تنت، هاي التاء. تمام. والأصل إقوام. شو الأصل؟ إقوام. تمام. أين الواو؟ إقوام حذفت، جئنا هي بالفعل لا توجد. أقوى إيش؟ أقوم، أقوم بالفعل. فالألف بعد الواو، التي الواو هي عين الكلمة والألف زائدة. تمام. فحذفنا العين مطلقا، ولذلك نحذفها من الميزان. كانت لو أبقيناها إقوام لكان وزنها إفعال. تمام. لكن قلنا إقامة، حذفنا الواو نحذف مقابلها العين، صارت إفالة. واضح؟ صارت إفالة لأن أصلها إقوام إفعال. طيب الآن نحن نقول إقام، لا نقول إقوام، ثقيلة. والعرب ينشدون الخفة دائما فيحذفون الحروف التي تكون ثقيلة. فحذفوا الواو التي هي عين الكلمة، فنحذف من الميزان أيضا العين، كانت إفعال صارت إفال، وعوضنا عن المحذوف التاء صارت إفالة. تمام. ومثلها إبيان، أبانا أصلها إبيان إفعال، لما قلنا إبانا حذفنا الياء، إذن حذف مقابلها العين صارت إفالة، وعوض عنها هذه المحذوفة العين وهي ياء الياء. إبيان إفعال، قلنا إبانة حذفت الياء فنحذف مقابلها العين من الميزان تصبح إفال، فلما عوضنا عنها التاء صارت إفالة إفالة. وقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضيف، كقوله تعالى. إذن يا أخوانا في مثل هذه لا نقول قلبت الواو أليفا، كما ذكرنا في البداية أنه تحركت الواو. نعم القاعدة ذكرت أنا صحيحة، لكن لا تنطبق على هذه الكلمة، لأنه هنا حذفنا العين مطلقا ولم نقلبها إلى ألف. الألف الموجودة ليست هي العين التي حذفت، إنما هذه زائدة، الألف المذكورة في إفعال إفعال أقوم إقوام إفعال، الألف زائدة، والواو حذفت في إقامة وعوض عنها التاء. نعم. واضح؟ نعم نعم، هذه لا تنطبق على نفس هذا المثال. لو جاء أقام في مكان آخر ليس فيه حذف لكان هذا صحيح، مثل قولة، قولة أصلها قولة، نقول فيها قالة. لماذا؟ لأن الواو تحركت وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وكذلك الياء. تمام. وهذا كثير حتى بالطريقة، لو كان ساكن متحركا وقبله ساكن ننقل كما ذكرت لك تماما، لكن في هذا المثال بالذات إنما هو حذف العين وجاء بألف زائدة ولم يقلب العين إلى ألف. تمام. نعم. يقول وقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضيف، لاحظتم يا أخوانا، إفالة. تمام. إقامة، هذه التاء أليست هي عوضنا بها عن العين المحذوفة؟ أحيانا قد نحذف هذه التاء بنفس الكلمة بشرط أن تضاف لما بعدها هذه الكلمة، كقوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ألم تضاف كلمة إقام إلى الصلاة؟ لماذا لم يقل إقامتي؟ حذف التاء، لاحظتم؟ هذه التاء التي جئنا بها عوضا عن عين الكلمة التي حذفت قد نحذفها أيضا، يعني لا نعوض عن التاء عن عين الكلمة شيئا. ليه؟ لأننا أضفنا الكلمة لما بعدها. تعرفوا في الإضافة في كثير من التخفيفات، نحذف التنوين ونحذف النون، صحيح؟ عند الإضافة نعم ترجع حركة الكسر ترجع. إذن بالإضافة في تغييرات كثيرة ومن جملتها حذف التاء، تمام؟ لأن القصد التخفيف. يقول: وقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضيف، كقوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لاحظ إقام أضيفت للصلاة فحذفت منها التاء وأصلها إقامة الصلاة، تمام؟ ووزنها إيش؟ إقامة، إقام إفعال كما مرت معنا. وما كان منه، منه يعود الضمير على ماذا؟ على وزن هذا الفعل الذي نأخذ مصدره. ما هو الفعل؟ أفعل. ألا نتكلم على أفعال؟ أفعل أكرم إكرام، أكرم إكرام أفعل إفعال، نتحدث عن أفعل. وما كان منه من وزن أفعل معتل اللام، تمام؟ معتل اللام، انتهينا إذا كان صحيح اللام أو إذا صحيح العين، أو كان معتل اللام نعم. والذي قبله إيش قال؟ وقد تحذف فإن اعتلت عينه، معتل العين والآن معتل اللام، تمام؟ كل هذا الكلام على أفعل، لازلنا بأفعل. وما كان منه من أفعل معتل اللام مثل أعطى، أليس أعطى على وزن أفعل؟ وهو معتل الحرف الأخير وهو لام الميزان. أفعل الألف هي يقابلها اللام في الميزان، صحيح؟ وأهدى وأولى، هذه ثلاث أمثلة على وزن أفعل ولامها حرف علة، تمام؟ قال: قلبت لامه، هذه الألف يعني قلبت لامه في المصدر همزة. طيب نأخذ الأول أعطى، إعطاء. لاحظتم كيف قلبت الألف إلى همزة بالمصدر؟ أعطى كانت ألف صارت إعطاء، تمام؟ نعم. وأهدى إهداء، وأولى إيلاء، تمام؟ والأصل إعطاء وإهداي وإيلاي، هكذا أصلها. لاحظتم؟ أعطى الأصل أن تقول إعطاي ولا إعطاو؟ إعطاو. عطى شو قال واحد عن الغزالة؟ تعطو إلى وارق السلمي، تمام؟ يعني لما تأتي المعزة أو الغزالة لتأخذ من شجر السلم الورق ويكون عاليا، تمط نفسها كذا وعنقها طويل، تعطو يعني تمد عنقها إلى وارق السلم. نعم. إذن عطى يعطو، هكذا أصلها واو، ولذلك قال إعطاو، تمام؟ وأما تقول هديت فلانا إلى الله، هديت، ما بتقول هدوت، هديت، إذن أصلها ياء. وأولى تقول أوليت فلانا معروف، تمام؟ إذن أصلها ياء. إذن قلبت هذه اللام وهي الألف، تمام؟ سميت لاما لأنها تقابل بالميزان حرف اللام، تمام؟ قلبت لامه في المصدر همزة كإعطاء وإهداء وإيلاء، والأصل إعطاء وإهداي وإيلاي. وكذلك عطاء أصله عطاي، عطاي ولا عطاو؟ نحن قلنا أصلها عطاه وليس عطاي، عطا يعطو، يعني ممكن يكون أخذها من أعطى يعطي، أعطى يعطي تكون أصلها ياء. بالأول قال والأصل إعطاه وإهداي وإيلاي، وكذلك عطاء أصلها عطاي، عطاء عطاي. لكن نحن عطاء ما لا علاقة بإعطاء، نحن كنا نتكلم عن مصدر ما فوق الثلاثي أعطى إعطاء. هل تقول أعطى عطاي؟ لا، عطاي هذا ثلاثي، تمام، من عطى عطاي، عطاء أصلها عطاي، أما إعطاء أصلها أعطى رباعي، ونحن نتكلم على ما فوق الثلاثي أفعل رباعي. قلبت الواو والياء همزة، كيف قلبت الواو والياء؟ قال قلبت الواو في إعطاء، أصلها يقول إعطاء، لاحظتم يا أخواننا، والياء في إهداي وإيلاي، ما جاء بثلاث أمثلة، مثالين ينتهيان بالياء ومثال ينتهي بالواو. فيبدو أن كلمة أعطاء يا أخوانا حتى عطاي أصلها واو، ما معلق عليها تحت هو قال هكذا بالياء في الأصل، والصواب عطاو بالواو. عندكم بإيش مكتوبة؟ وكذلك عطاء أصله عطاي، الصحيح عطاو، تمام، المحقق حققها وقال أنه الصحيح أنه أصلها عطاو وليس عطاي. لذلك طالما صار عندك عطاو ينتهي بالواو، أما إهداي وإيلاي أصلها ياء، فقال لك قلبت الواو أي في إعطاو، وقلبت الياء في إهداي وإيلاي، تمام. إذن هذا يسمونه الترتيب لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. مثل إذا قلت لك جاء زيد وعمر، أما زيد فكذا كذا كذا تحدثت عنه، وأما عمر رتبت على أساس ما رتبتهم في البداية، تكلمت عليهم على أساس الترتيب الأول. هذا لف ونشر مرتب في علم البديع في البلاغة. نعم، وهذا نعيد الواو على الأول وهو إعطاء، ونعيد الياء همزة، قلبت الياء همزة على إهداي وإيلاي، صحيح؟ لا تظن أنه قلبنا الواو والياء همزة في كلمة واحدة، لا يوجد في كلمة، الواو تعود على إعطاء قلبت الواو، وأما الياء في إهداي وإيلاي قلبت همزة، تمام، هكذا. لوقوعهما بعد ألف زائدة، لاحظتم الألف أنها زائدة في إفعال، أكرم إكرام، الألف زائدة وليست هي الحرف المنقلب. نعم، يقول قال في شرح القاموس، قال في شرح القاموس، ما هو القاموس؟ كل معجم اسمه قاموس ولا هو كتاب بعينه اسمه قاموس؟ بعينه، ما معنى قاموس؟ القاموس المحيط. قال أعمق منطقة في المحيط، أعمق منطقة يقال لها قاموس المحيط أو قاموس البحر، أعمق منطقة، يعني يقولون أنه والله في المحيط الهادي أعمق منطقة 8000 متر، يعني سماكة الماء 8 كيلومترا، لاحظتوا؟ فهذه النقطة أعمق منطقة تسمى قاموس. فشاء الفيروز أبادي رحمه الله أن يسمي معجمه بالقاموس المحيط، لماذا؟ لأنه أحاط بالعربية كلها وبأربع مجلدات، اللي هو مختصر حقيقة التاج العروس للفيروز أبادي، تاج العروس، تمام، تاج العروس، اللهم صل على سيدنا محمد، نعم، تقريبا يمكن 12 مجلدا كبير، اختصره بأربع مجلدات، ثم طبع بمجلد واحد قاموس المحيط، وأتى بكل ما أتى به تاج العروس، ولم يغفل شيئا منه، لكن بطريقة فنية وضع رموز توحي إلى المعنى بشكل دائم. مثلا يضع لك تاء مربوطة يعني بلدة، يضع لك حرف الجيم يعني جمع، فإذا قال جيم جيم جج يعني جمع الجمع، هذا جمع الجمع. فوضع هكذا مفاتيح اختصرت الكتاب اختصارا هائلا دون أن ينقص منه شيئا، تمام. لذلك قاموس المحيط يا أخواننا هو اسم كتاب معين في المعاجم، تمام. لكن لشهرة هذا المعجم صاروا يسموا كل المعاجم قواميس، تمام، مجازا هذا، تمام، لشهرته أطلقوه على كل المعاجم. نكمل ماذا قال في القاموس المحيط. يقول قال في شرح القاموس: العرب تهمز الواو والياء إذا جاءتا بعد ألف، لأن الهمزة أحمل يعني أقدر على حمل الحركة منهما، من ماذا؟ من الألف والياء، تمام. الهمزة تتحمل الحركات، بينما غالبا الواو والياء تأتيان ساكنتين، صحيح؟ نعم غالبا. قال لأن الهمزة أحمل للحركة منهما، ولأنهم يستثقلون الوقف على الواو، يعني أن تقول إعطاو، لاحظ إعطاو ثقيلة، يستثقلون الوقف على الواو، لذلك قلبوها إلى همزة صارت إعطاء أخف، تمام. والحركات عليها سهلة، على الهمزة أسهل من حروف العلة، وكذلك إهدائي، تمام، قالوا إهداء، قلبوا الياء إلى همزة. إذن هكذا العرب تصنع، تقلب الواو والياء إلى همزة لأنها أحمل للحركة من الواو والياء، ولأنهم يستثقلون الوقف على الواو، صار علتين لقلب الواو أو الياء همزة، تمام، علتين. وكذلك الياء مثل الرداء، أصل الرداء، ما أصله؟ رداي. كيف نعرف أنه أصله رداي؟ اجمع رداء، ماذا تقول؟ جمع رداء ما هو؟ أردية، لاحظ رجعت الياء إلى أصلها، لاحظتم؟ رداء جمعها أردية، رجعت الهمزة إلى أصلها الياء، إذن أصلها ياء، لذلك يقول لا رداء أصلها رداي. أن تصرف الكلمة إلى عدة تصاريف لا بد أن ترجع إلى أصلها في أحدها، فتعرف أصل الواو وأصل الياء، تمام؟ أحيانا ممكن تأتي بالفعل الماضي وتصل به تاء المتكلم، مثل تقول مثلا رمى، تقول رميت، إذن رمى يا أصلها يا رمى، الألف أصلها يا رمى يا، تمام، رميت، لاحظ لما جئت بالفعل الماضي وتاء الفاعل عادت الألف إلى أصلها الياء، تمام. وهكذا قال: وسيأتي بسط ذلك، أي الإطالة فيه، في الكلام على الإبدال في الجزء الثاني من هذا الكتاب، إن شاء الله نصل إليه. وقد يجيء أفعل، لازلنا بأفعل يا أخواننا، انتبهوا، على فعال، قد يأتي مصدره فعال، أفعل فعال. شو بتقول؟ أنبت الله الزرع نبات، فعال، أنبت أفعل نبات فعال، تمام. فهل هذا مصدر ولا اسم مصدر؟ إذا نقصت الحروف، حروف المصدر عن الفعل، تمام، نسميه اسم مصدر. ماذا نسميه؟ اسم مصدر. وقد يجي أفعل على فعال بفتح الفاء وتخفيف العين وبفتح الفاء وتخفيف العين، نحو أنبت نباتا وأعطى عطاء، وردت عطاء وبعد عطائك المئة الرتاعة، تمام، عطاء. إذن هذا أيضا نقص حرف وهو الهمزة في أوله، همزة الوصل ولا همزة قطع؟ أعطى همزة قطع، نعم. فهذه الهمزة التي نقصت ولم يعوض عنها شيء، فهذا يعني أنه صار اسم مصدر. وأثنى ثناء، ما قال أثنى إثناء، حذف الهمزة، فهذا اسم مصدر. لاحظتم؟ ماذا نسميه، مصدر أم اسم مصدر؟ اسم مصدر. لا مصدر لنقصانه عن أحرف فعله. المصدر دائما يحافظ على أحرف الفعل الأصلية دائما، أما اسم المصدر لا بأس أن ينقص بعضها. نعم. ثانيا ننتقل إلى فعل الآن، انتهينا من أفعل ومصادرها وأحوالها كلها، تمام. ننتقل إلى الوزن الثاني، فعل، ما هي مصادره وما هو القياس منها وما هو السماع. يقول قال فعل بتشديد العين مفتوحة صحيح اللام. لاحظتم العين مشددة يعني بعينين مفتوحة، فعل، تمام، حتى لا تضمها ولا تكسرها، صحيح اللام. لاحظ إذا أخذنا مثال سلم، أليست الميم صحيحة وهي على وزن فعل، تمام، صحيح اللام الحرف الأخير. نعم، صحيح اللام غير مهموزها، يعني اللام ليست همزة، تمام. لو قلت مثلا قرأ، مثلا قرأ، فعل، هذه آخرها همزة، لامها همزة، هنا نشترط غير مهموزها، مهموز اللام. فمصدره على تفعيل، تقول كسر تكسير، كرم تكريم، صحيح، بشرط أنه ما يكون الحرف الأخير همزة وأن يكون صحيحا، يعني ليس حرف علة، بهذين الشرطين. على تفعيل نحو عظم تعظيم، عظم تعظيما، وعلم تعليما، وسلم تسليما، كلها تلاحظون أن لامه حرف صحيح وليس همزة. وقد يجيء فعل على ماذا؟ على تفعل، مصدره تفعل، تمام. وقد يجيء يعني فعل على تفعل نادرا، نحو جرب، تحققت الشروط فيه، في لامه حرف صحيح وليس همزة، تمام، باء جاء، جرب باء. تقول تجربة، جاء على وزن تفعل، على وزن ماذا المصدر؟ تفعل. وفكر تفكر، تستغربون هذا لأنه أنتم مشعور عندكم فكر تفكيرا، يوجد تفكير ويوجد تفكرة، ضع فكر تفكرة في المعجم، يأتي لك في مواضع كثيرة جدا أنه له مصدر تفكرة، وأنا بحثت فيه وجد كل المعاجم تذكر فكر تفكرة. إذن من مصادر فكر فعل تفعل. وذكر تذكرة، مع أننا نعلم أنه نقول ذكر تذكيرا، وله مصدر تذكرة، تمام؟ نعم. العدد هذه التي تأتي على وزن التفعيل، هل عددها محصور عند العرب أم يمكننا؟ لا، محصور، ليس هذا قياسي، هذا سماعي، اكتب عليه هذا السماعي، سيذكر بعد قليل وهذا سماعي، كل هذه التي سيذكرها الآن كلها سماعية ليست قياسية. ونحن السماعي والقياسي. لا قصدي في السماعي، مثلا البخاري في جربة مخيرون بأن يستخدم تجربة أو تجربة. نعم مخيرين طبعا، والأصل تجربا هو الأصل، قياسي ذاك، أما هذا سماعي لا يقاس عليه. لذا قال لك وقد يجي، وقد للتقليل يعني، يعني كأنه قريب أو مثل الشاذ. فإن اعتلت لامه، هناك استثنى قال لك بشرط أنه ما تكون، لازم تكون حرف صحيح، ما يكون حرف علة يعني، تمام. وجاء بفعل جرب، قلنا الباء حرف صحيح، تمام. طيب الآن إذا كان حرف علة ليس صحيحا، كيف يكون مصدره فعل؟ قال فإن اعتلت لامه نحو وصى، أليس وصى وزن فعل، تمام. وسمى وزكى، جاء مصدره على وزن تفعله، جاء وزنه هنا، ما قال قد يأتي، قال هكذا وزنه على وزن تفعله. كوصى توصية، وسمى تسمية، وزكى تزكية، صحيح. هكذا تفعل وزنه لأن آخره ألف. خفف بحذف ياء التفعيل، الأصل أن تقول زكى تزكيا تفعيلا تزكي، أين الياء؟ هلا تزكيا، كم ياء عندنا؟ عندنا ياءين، ياء الأولى ساكنة والثانية فتحناها، تزكي هذه الياء الساكنة، ين هذه المفتوحة. طيب أين الياء الثانية؟ تفعيل، تفعيل هكذا الأصل أن تقول زكى تزكي تزكيا تفعيلا تزكيا. إذن على وزن تفعيل أصلها تزكيا. طيب أين الياء؟ قال حذفناها وعوضنا عنها بالتاء. أليس الأصل أن نقول تفعيل، فعل تفعيلا، وهنا زكى الأصل تفعيلا، حذفنا الياء وعوضنا عنها بالتاء فصارت تزكية تفعيلة، واضح؟ نعم. قال فإن اعتلت لامه نحو وصى وسمى وزكى، جاء مصدره على وزن تفعيلة كتوصية وتسمية وتزكية. لاحظ قال خفف تفعيلا، يعني خفف بحذف ياء التفعيل تزكيا، تمام، وعوض منها التاء فصارت تزكية. وإن همزت لامه، أيضا بالأول قال صحيح غير مهموز اللام، صحيح، الآن مهموز اللام، كيف يكون مصدره إذا كان مهموز اللام؟ وإن همزت لامه نحو جزأ، هذا هو على وزن فعل، تمام، جزأ. وجاءت لامه الحرف الأخير من فعل، جاءت همزة. وخطأ وهنأ، تمام، فمصدره على تفعيل وعلى تفعيلة، يعني له يأتي منه مصدران تفعيل وتفعيلة، تمام، مثل تجزيء وتجزئة، تقول جزأ تجزيءا وتجزئة، تمام، لها مصدران. وخطأ تخطيئا وتخطئة، وهنأ تهنيئا وتهنئة، واضح، له مصدران تفعيل وتفعيلة، هذا إذا كان مهموزا. وسمع مصدر فعل، لازلنا بفعل، وسمع يعني هذا سماعي، فهمت معنى سمع؟ ليس قياسي، لا يقاس عليه. وسمع مصدر فعل على فعال، على إيش؟ على فعال، فعل فعالا، بكاتبها بسكر الفاء، هي بكسر الفاء، مكتوبة عندكم بسكر أيضا ولا بكسر؟ بسكر، أبدلها بكسري، تمام. إذن وسمع مصدر فعل على فعال بكسر الفاء في وتشديد العين فعال، تمام، مفتوحة قليلا، يعني سمع مصدر فعل على فعال قليلا، شو سمع قليلا عن العرب، يعني هذا مصدر نادر من بعض العرب يقولوا. فقالوا كلمته، هاي كلم فعل، تمام. قال كلمته كلاما، بدل ما يقول كلمته تكليما قال كلام فعال، واضح. وإلى الآن موجود قبائل تقول هذا الكلام، إلى الآن في قبائل عربية تقوله هكذا، لأنه سلم عليه يقول لك سلام، سلمت سلاما عليه، سلام. نعم. وفي التنزيل في القرآن الكريم يعني وكذبوا بآياتنا، هي كذب فعل، كذاب هذه فعالة، تمام. علماء البلاغة يا أخواننا لا يقولون هذا الكلام، علماء البلاغة يقولون في هذه الآية الكريمة إنه فعال هي قرئت كذابا وكذابا، قرئت كذابا وكذابا، تمام. قال هذا في البلاغة هو كذابا ليس مصدر كذبة، قال مصدر كذب تكذيبا، وكذب كذابا ليس مبالغة، هذا ليس من باب المبالغة، له اسم في علم البديع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أن يأتي بفعلين وكل فعل له مصدر، يأخذ أحد الفعلين ويحذف الثاني، تمام، ويبقي مصدر المحذوف ويحذف مصدر الفعل المذكور. الأصل الكلام هكذا. وكذب اسمه احتباك، هلا تذكرته ماذا يسمى بعلم البلاغة؟ احتباك. يعني أصل الكلام، لاحظوا يا أخوان الاحتباك قيم جدا، وقل من يتقن هذا، قل جدا من الشعراء من يأتي بمثله. والقرآن الكريم لاحظوا كيف جاء به، من أجل أن يختصر الكلام اختصره وبقي المعنى تاما. كيف أصل الكلام؟ كذبوا بآياتنا تكذيبا وكذبوا في تكذيبهم كذابا، فذكر كذبوا وحذف تكذيبا مصدرها، تمام، وذكر مصدر كذبوا وحذف الفعل. لاحظت كيف عندك مصدرين وفعلين، يبقي هنا الفعل ويحذف مصدره بالمقابل، ويبقي بالمقابل هنا مصدر ويحذف فعله، لاحظت. فدل على المعنيين بمسألة الاحتباك. أما لو قال وكذبوا بآياتنا تكذيبا كان فقط يؤكد أنهم كذبوا فقط، هل كل مكذب يكون كاذبا؟ اسمعوا يا أخواننا، لو واحد جاء الآن وقال رأيت سيارة أو رأيت حصان يطير، أنا أقول لك أنت كاذب، فهل أنا في تكذيبي إياه أكون معيب؟ أنا في تكذيبي له ليس عيبا، ليس التكذيب دائما عيب وخطأ، ولا يهجى صاحبه دائما إذا كذب، فإن كان التكذيب في موضعه يحمد، تمام. فهنا أراد الله تعالى أن يبين أن هؤلاء كذبوا تكذيبا من النوع المذموم، بدليل أنه قال وكذبوا بآياتنا، الأصل يقول تكذيبا، وكذبوا في تكذيبهم كذابا، لاحظ بيّن أنهم كاذبون في هذا التكذيب. وكيف فهمنا هذا؟ قال لأنه علماء البلاغ يقولون كذابا هو مصدر كذب وليس مصدر كذب، تمام. النحاء ما انتبهوا إلى هذا المعنى في الاحتباك، وهو معنى قيم جدا. وإذا قلنا فعال هو مصدر فعل يكون مسخنا المعنى، بينما لاحظوا المعنى كم هو قيم لما نقول هذا من الاحتباك. نعم. يقول بعد ذلك وجاء وسمع مصدر فعل على فعال، قلنا كلمته كلاما وكذبوا بآياتنا كذابا، اعتبر كذاب هو مصدر لكذبا، تمام. قلنا البلاغيون لا يقولون هذا، نعم، أي تكذيبا، كذبوا بآياتنا كذابا أي تكذيبا. فإذا له مصدر هذا الشائع تكذيبا، وسمع كذابا مثل سلم سلا من، وجاء مصدره أي مصدر فعل أيضا، لازلنا بفعل، وجاء مصدره أيضا على تفعال. يا سلام، هل نقول سلم تسلاما؟ نعم نقول سلم تسلام، تمام. والألف تقلب ياء فتصبح تسليم، ماذا تقلب إلى ياء فتصبح تسليما. قال وجاء مصدره أيضا على تفعال بفتح التاء نحو ردد تردادا، وكرر تكرارا، وذكر تذكارا، وحلق تحلاقا، وجول تجوالا، وطوف تطوافا. لاحظتم كم مثال جاء عوزا تفعال؟ نعم سماعية طبعا، نعم هذا سماعي لا يقاس عليه. ومنه التلعاب، كانوا يقولون لعب تلعابا لكن هذا أهمل، التلعاب مصدر فعل قد أميت في الاستعمال وهو لعب. إذن تلعاب مصدر فعل قد أميت في الاستعمال وهو لعب، لكن العامة تقول إلى الآن لعبه تلعيبا، العامة إلى الآن يقولون هذا، لكن في الكتب هذا لغية، حتى في المعاجم لا تجده، يعني كان موجودا ثم أميت لأن العرب أهملته. وقد شذ مجيء التفعيل مصدرا لفعل، فعل تفعيلا، وقياس مصدره أن يكون فعال. لاحظوا يا أخوانا، فعل فعال، قلنا كذب كذاب، تمام. طيب أي بكسر أول إيش؟ ماضيه. ما في ماضي، أين فعل الماضي؟ هذا مصدر فعال ومكسور الفاء. لاحظتم يا أخوانا، الكتب كلها تنقل من بعضها، أربع نسخ رجعت إليها وكلها تقول بكسر أول ماضيه. إيش أول ماضيه؟ نحن فعل، هذا الماضي، الفعل الماضي فعل بفتح الفاء وليس بكسرها، لكن المصدر فعال، فعال بكسر الفاء، لكن هذا مو ماضي، هذا مصدر، لذلك لازم نصححها ونقول بكسر أول ما فيه بدل ماضيه الضاد ساويها فاء. أما الفعل الماضي ليس مكسورا، أول الماضي فعل مفتوح الفاء، تمام. أما لما تقول بكسر، هو يعود الكلام لما يقول لك على فعال، أي أليس تفسير لفعال؟ فعال هذا مصدر وليس فعل ماضي وهو المكسور، لذلك كسر أول ما فيه، أول حرف فيه وهو فعال، واضح؟ اكتبها هكذا، أو إذا ما أعجبتك قل لعلها، أو قال الأستاذ كذا، أول ما فيه وليس أول ماضيه، لأنه أول الماضي مفتوح وليس مكسورا. ولما فسر، هو فسر فعال، ما قال أي، بعد كلمة فعال قال أي، يفسرها بكسر ما فيه، أول ما فيه، ماذا أول ما فيه؟ الفاء، تمام؟ فعال. طيب نرجع للماضي، الماضي ليس مكسور الفاء، فعل ليس نكسره، لماذا؟ يا بني هذا نحن لازلنا نتكلم على صيغة فعل، ما في فعل، فعل ما في، فعل لا يوجد هذا أصلا في أوزان العربية، غير موجود فعل. إيش زيادة، وزيادة ألف قبل آخر إيه فعال، أما فعال لا يوجد ألف أيضا، هذا تأكيد على أنه أراد فعال. أنت ترد على نفسك الآن، فهمت؟ إذن ما هو الذي في قبل آخره ألف؟ فعل ولا أو فعل حسب رأيك؟ هل يوجد ألف قبل آخره؟ لا يوجد، إنما فعال هي الموجود فيها وهذا مصدر. خلاص لا نقف كثيرا. وقد جاء على الفعال الكذاب والكلام، يعني كلمتين تمام، كذاب وكلام، كلم كلاما قال كلاما. وكان كان هذا إيش هذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى فعال، فعل ولا فعال؟ إلى فعال. ماذا؟ وكان هذا أي فعال هذا الوزن مستعملا قديما، كذاب وكلام كانوا يستعملوا هذه الكلمات تمام. ثم أميت بإهماله، فماذا قالوا بدله، بدل كلام وكذاب قالوا تفعال. ماذا قالوا؟ تفعال بفتح التاء. وقد ورد منه ألفاظ كتطواف وتجوال وتكرار وترداد وتذكار وتحلق، مرت معنا قبل قليل. ثم أميت أيضا هذا الوزن تفعال، أميت ماذا قالوا بدله؟ تفعيل. تفعال يعني الألف قلبوها إلى ياء، تفعال صارت تفعيل. وقد بقي هذا قياسا شاذا لمصدر فعل. إذن لاحظوا يا أخواننا، فعل الأصل أصل أن يقال فعل فعالا ثم أميت، هذا هكذا الأصل تمام، بكسر الفاء فعال وتشديد العين، هذا الأصل. إذن فعل فعالا هذا الأصل، قال وصار بعده إيش؟ تفعال تسلام تمام. فكان هذا فرع عن الأول فعال، تفعال فرع عن فعال، ثم تفعيل جاء فرعا عن تفعال، واضح؟ وقرر القرار بأخيرا نقول سلم تسليما، صحيح كما في القرآن وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الذي أقر القرار عليه أخيرا. وهذا أصل للتفعيل، إذن تفعال أصل للتفعيل، وفعال أصل لتفعال تمام. قال حذفوا من الفعال مو أصل فعل نقول فعالا، هكذا الأصل فعال هذا الأصل. قال حذفوا من الفعال ماذا؟ زائده، فعل فعال في زائد الألف فقط، ماذا حذفوا؟ الألف، ألف فعال. وهو وفي عنا عين أيضا زائدة على فعل صارت فعل، يعني هو ثلاثي مزيد بحرف صار رباعي، فعندك العين زائدة. وعوضوه من المحذوف التاء المفتوحة في أوله، ما كانت فعال قلنا انتقلت إلى تفعال، حذفوا العين الزائدة وأبقوا العين الأخرى، ثم عوضوا عن العين تاء في أوله صارت تفعال، فعل تفعال. طيب إذن فقالوا فعل تفعال كطوف تطواف. ثم الآن ننتقل إلى تفعيل تطويف، كيف صار التطويف؟ قال تطواف ثم قلبوا ألف التفعال بعد الواو، هذه تفعال تطواف بعد الواو الألف قلبوها إلى ياء صارت تفعيل، تطواف تطويف تمام، تسلام تسليم، كطوف تطويفا صارت. إذن هكذا يعني عملية صرفية لها كيف انتقلوا من فعال، تمام، حذفوا العين الزائدة وعوضوا عنها التاء في الأول فصارت تفعال، ثم الألف الزائدة حذفوها وعوضوا عنها الياء فصارت تفعيل أي تسليم، انتهى. فمثل سلم تسليما، فالتسليم أصله التسلام صحيح بفتح التاء، وهذا التسلام أصله سلام، سلام أصله. إذن الأصل الأصيل هو فعال، كذبوا بآياتنا كذاب، هذا هو الأصل، انتقل إلى تفعال سلم سلام صارت تسلام، ثم انتقلت من تسلام إلى تسليم بكسر السين وتشديد اللام بوزن فعال. انتهى هذا البحث عن فعل وأفعل، بقيت عندنا كلمة واحدة أو وزن واحد ثالثا، تمام، دقائق وننتهي منها. ما كان على وزن فاعل، هذا الثالث، ما هي مصادر فاعل؟ قال فمصدره على فعال ومفاعل له مصدران، نحو دافع ماذا تقول في المصدر؟ دفاع فعال، ومدافع مفاعل، صحيح، مصدران. وجاورة تقول جوار ومجاورة، كلاهما صحيح. وما كان منه معتل اللام مثل والا وراما وهذا، قلبت لامه في المصدر همزة، قل والا ولاء، تمام، وراما رماء وهذا هداء. إذن هذا والا قلبت لامه في المصدر همزة، تمام، وكسرنا الحرف الأول فاء الكلمة كسرناه، نقول ولا ولا، لا ما لم نقل ولا ولا، كسرنا الأول وأضفنا ألف أو قلبنا الألف إلى همزة فصارت ولا ورماء وهداء. قال وما كانت فاؤه من هذا الوزن ياء، أول حرف فيه ياء، مثل ياسر ويامن، أخذ اليسار أو اليمين، تمام. وما كانت فاؤه من هذا الوزن، وزن إيش؟ فاعل. ما كانت أفاؤه ياء، هلا يا سرع وزن فاعل وجاءت فاؤه ياء، جاءت فاؤه ياء، قال يمتنع مجيء مصدره على فعال، فنحو يا سرع ويامن ليس فيه إلا المياسر والميامنة. لاحظتم يا أخواننا فاعل، نحن قلنا لها وزنان مصدران، فاعل فعال ومفاعل. طيب لو كان أوله ياء، قال ليس له إلا مصدر واحد، ما هو مصدره؟ مفاعل، أين فعال؟ لا، لا يوجد له. إذن ياسر مياسر، هل تقول ياسر يسار يسار؟ لا، لا يوجد. ما له إلا وزن واحد في المصدر. وقد جاء مصدره على فعال نادر، هذا قليل، قالوا قاتل قاتل فاعل، قتال فعال، ومقاتل مفاعل، هذان الوزنان اللي ذكرا في الأول صحيح. وجاء وزن ثالث على فعال قتال، قاتل قتالا، تمام. كل كتب النحو والصرف تأتي بهذا المثال، قاتل قتالا ومقاتلة وقتالا، نعم. وقد جاء مصدره على فعال نادرا، نحو قاتل قتال قتالا، تمام، لكن لا يقاس عليه، هذا سماعي. واعلم أن الفعال هو القياس لمصدر فاعل، فهو أصل للفعال، خفف بحذف يائه. يعني لاحظ يا أخوانا، قاتل لو قلبنا الألف إلى ياء أو رددناها إلى أصلها تصبح إيش؟ قي وتال، قيتال، هذا الأصل، لكن وجدوها ثقيلة فخففوها فحذفوا الياء فقالوا قتال، لاحظتم؟ والأصل قيتال، نعم. وأهمل في الاستعمال قيتال مع أنه هو الأصل، أهملوا ليه؟ لأن الأخف منه هو الدارج حتى نسوا الأصل. وإنما كان قياس مصدر فاعل هو الفعال، لأن المصدر الرباعي الأحرف يبنى على ماضيه بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره، هكذا الرباعي قاتل، تمام، تكسر الأول قي، تمام. طيب لما كسرت الأول ألف يجب كسر قلبها إلى ياء، لأنه لا يمكن الانتقال من كسرة إلى ألف، فتنتقل قاتل إلى قيتال، وهذه ألف قبل الأخير وزيادة ألف قبل آخره. كما قدمنا فالأصل في الفعال فعال، فعال أصلها فعال، مبنيا على فاعل فعال، فاعل فعال، كسرت فاؤه صارت في، كيف تنتقل إلى الألف؟ لا يمكن، فتقلب الألف إلى ياء، كسرت فاؤه فانقلبت الألف بعدها ياء. ليه؟ قال مراعاة للكسرة قبلها، لأنه لا يمكن الانتقال من كسرة إلى ألف، فصارت إذن قتال هو الأصل، قتال هو الأصل. وقد شذ مجيء المفاعلة، لاحظ ما قلنا ثلاث مصادر صار لقاتل، قاتل قتال ومقاتلة وقتال، ثلاثة، ذكر اثنين قتال وقتال، بقيت مقاتلة مفاعلة. وقد شذ مجيء المفاعلة مصدرا لفاعل أي لقاتل، لأن القياس إنما هو الفعال قتال، قاتل قتال، هكذا القياس. ولذا يجعلها المحققون من العلماء اسما بمعنى المصدر، في بعضهم يقول لك مقاتلة ليس مصدر، يقول لك هذا اسم بمعنى المصدر، واضح؟ لأنه هذا شاذ، لا مصدرا، لأن المصدر إنما هو الفعال المخفف من الفعال. إذن أصل قاتل قيتال، قيتال، تمام؟ ثم خففوها بحذف الياء فقالوا قتال، تمام؟ أما مقاتلة بعضهم أو كثير من علماء النحو أو الصرف قالوا أن هذه ليس مصدر، هذه مفاعلة، تمام؟ إنما هو اسم يدل على المصدر، نعم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.